محمد عند الإله مقرب محبوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه السلسلة الطيبة المباركة جدد إيمانك. إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام. ومع هذه الحلقة أبدأ مع حضراتكم اليوم أيها الأحباب تأملات في آية. عنوان هذه الحلقة تأملات في آية، تأملات في آية أيها الأحباب الكرام. وهذه الآية ما أحوجنا أن نطبقها على الواقع الذي نعيشه أيها الأحباب الكرام، هذا الواقع المرير التي تعيشه الأمة. فأمة أرادها الله أن تكون أمة واحدة سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة. وقال تعالى: كنتم خير أمة. شئنا أم أبينا هذه الأمة أمة واحدة أيها الأحباب الكرام. ومع هذه الآية نعيش هذا اللقاء أيها الأحباب الكرام. ما هي الآية أولا أيها الأحباب الكرام؟ ثانيا، ما هي أسباب نزول هذه الآية أيها الأحباب الكرام؟ وثالثا وهو الأهم، لماذا تقف أمريكا وأوروبا بكامل إرادتها وبقوتها ماديا وبالسلاح وبكل قوة خلف العدو الصهيوني الإسرائيلي أيها الأحباب الكرام؟ هذا السؤال هو الأهم في هذه الخطبة، ويجب أن نجيب عليه حتى لا تنخدع هذه الأمة مرة ثانية أو مرة ثالثة أو مرة رابعة أيها الأحباب الكرام. نعيش مع هذه الآية في هذه الحلقة. قال الله تعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مع هذه الآية نعيش أيها الأحباب الكرام: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إن إسرائيل جمعت حشودها، إن إسرائيل جمعت أمريكا أوروبا في صف واحد معها فخافوا منهم. الله يقول لنا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سبب نزول هذه الآية أيها الأحباب الكرام، أولا سبب نزول هذه الآية، هذه الآية نزلت على رسول الله وعلى أصحابه رضوان الله عليهم في الدنيا وفي الآخرة. نزلت عليهم متى؟ انتصر الإسلام والمسلمون في غزوة بدر أيها الأحباب الكرام. فلما انتصروا في غزوة بدر شعرت قريش بالانهزامية والانكسار، فعدوا العدة لغزوة أحد أيها الأحباب الكرام. في بداية الغزوة كانت في السنة الثالثة من الهجرة أيها الأحباب الكرام، في بداية الغزوة انتصر الإسلام والمسلمون، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة ينبه على الرماة ألا ينزلوا من على الجبل حتى لو انتصر الإسلام والمسلمون. ولكنهم وللأسف الشديد وجدوا أن المسلمون قد انتصروا في بداية المعركة، وكانوا يجمعون الغنيمة فنزلوا من أجل جمع الغنيمة، وإذا بخالد بن الوليد وكان وقتئذ على الشرك نظر فوجد المسلمون يجمعون الغنيمة ومن كانوا في ظهورهم قد نزلوا من على الجبل، فعاد الكرة وأمعنوا القتل والجراح في المسلمين أيها الأحباب الكرام. وهنا وقف انتصر المشركون على المسلمين، ووقف أبو سفيان على أعلى قمة جبل قال: يا محمد واحدة بتلك، أي أنت فزت علينا في غزوة بدر ونحن انتصرنا عليك في غزوة أحد. قال له موعدنا في العام القادم عند بدر. هكذا يأخذ أبو سفيان معاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعركة فاصلة بين الحق وبين الباطل. أيها الأحباب الكرام، النبي لملم جراح والصحابة وذهب أبو سفيان. كان من عادات العرب قديما أيها الأحباب إذا انتصر الجيش يمكث في مكانه ثلاثة أيام، يمكث في مكانه ثلاثة أيام أيها الأحباب الكرام. ولكن أبو سفيان من شدة خوفه من رسول الله والصحابة المدرجون في دمائهم خشي أن يقوموا عليهم فينتصرون عليهم، فعاد مسرعا إلى مكة أيها الأحباب الكرام، وواعد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. سميت هذه الغزوة بغزوة بدر الصغرى تفرقة بينها وبين بدر الكبرى أيها الأحباب. في نفس المعاد الذي حدده أبو سفيان خرج النبي ومعه الصحابة إلى بدر، بدر الصغرى، تسمى بدر الصغرى، سماها أهل السير بدر الصغرى. وذهب النبي إلى بدر، ووصل أبو سفيان إلى بدر، ووقف الجمعان أيها الأحباب، فريق أهل الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان، وأبو سفيان ومعه المشركين في مكان آخر. ولكن الرسول ميز بميزة عن الأنبياء قبله، قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ميز بهذه الميزة أيها الأحباب، أي أن العدو عندما يجمع له الأعداد الكبيرة الغفيرة المدججة بالأسلحة وغيرها، هم يقذف الله في قلوبهم الهلع من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث لأبي سفيان، دخل في قلبه الرعب والهلع، ودخل في قلب المشركين الرعب والهلع من لقاء رسول الله والصحابة رضوان الله عليهم. وهنا ماذا يفعل أبو سفيان؟ إنه مرعوب، إنه في حالة خوف ورعب وهلع، ولا يتجرأ على ملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بأبو سفيان يرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب الكرام رجل يسمى نعيم بن مسعود، يرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يرسله؟ ليخوفه، ليقول له إن أبا سفيان أتى إليك برجال يأكلون الجبال أكلا، أتوا برجال سيقضون عليكم جميعا، أتى برجال أقوياء شرسين في المعركة. وذهب نعيم بن مسعود إلى رسول الله، وكان نعيم لم يدخل الإسلام وقتئذ، فلقد دخل في الإسلام في غزوة الخندق أيها الأحباب الكرام. فذهب إلى رسول الله ليخوف الرسول والصحابة، وظل يتحدث يعني دقائق معدودات على قوة جيش قريش أيها الأحباب الكرام. فماذا كانت إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن يجيب نزل عليه جبريل من فوق سبع سماوات بهذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا قال الرسول، قال حسبي الله ونعم الوكيل، وقالت الصحابة في نفس الوقت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي خاف وارتعد وارتعش وخاف من ملاقاة المسلمين أبو سفيان. أبو سفيان قبل أن يسلم أيها الأحباب الكرام، حتى لا نلعنه لأنه دخل في الإسلام، وأبو سفيان عاد بجيشه مرة ثانية إلى مكة خائفا مزعورا مرعوبا بهزيمة منكسرا، عاد منكسرا دون أن يرفع سيفا واحدا أو يرمي رمحا واحدا على رسول الله وعلى الصحابة. وانتصر الإسلام أيها الأحباب الكرام بحسبي الله ونعم الوكيل. هذه علامة نصرة من الله سبحانه وتعالى. انتصر الرسول وانتصرت الصحابة، فماذا يفعلون؟ في هذا المعاد كان يلتقي التجار في كل عام في هذا المكان، وصادف أن التجار أتوا من كل فج عميق من أجل التجارة في هذا المكان، فذهبت الصحابة واشتروا وباعوا مع التجار، فربحوا الدرهم درهمين، وربحوا تجارة واسعة. ولذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. النعمة هي العودة إلى المدينة دون أن يخدش منهم واحد، هذه النعمة. فانقلبوا بنعمة من الله، لم يصاب منهم واحد بجروح، لم يقتل منهم واحد، لم يرفعوا سيف، لم يضربوا برمح، لم يضربوا بسهم. أيها الأحباب الكرام، فانقلبوا بنعمة من الله. أما الفضل فهي التجارة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الفضل هي التجارة التي ربحوها أيها الأحباب، وعادوا رابحين من هذه المعركة أيها الأحباب الكرام. هكذا انتصر الإسلام والمسلمون. نطبق ذلك على هذا الواقع المؤلم المريم، الواقع المر الأليم التي تعيشه الأمة في زماننا أيها الأحباب الكرام. نرى اليهود يذبحون إخوانا لنا في غزة ويقتلونهم قتلا، ومع ذلك لم تتحرك جامعة الدول العربية إلى وقتنا هذا. أكثر من 20 يوما في قتال، هدم المنازل على رؤوس الناس وقتل الأطفال وقتل النساء، وأمريكا تساند إسرائيل وأوروبا تساند إسرائيل، أمريكا تساند إسرائيل وأوروبا تساند إسرائيل. فمن لهؤلاء المسلمين الضعفاء أيها الأحباب الكرام؟ إذا تقاعدنا نحن أيها الإخوة الأحباب على نصرة هؤلاء المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة، منعوا عنهم الكهرباء، ومنعوا عنهم الماء، ومنعوا عنهم الطعام، وحصار مرير أيها الأحباب الكرام أكثر من 20 يوما، من الذي يتحمل ذلك؟ ومع ذلك فهم ثابتون بفضل من الله عز وجل. لم يذهبوا إلى معبر رفح ليقتحموه، إنما ثبتوا يتمنون الشهادة في سبيل الله عز وجل، على أن يتركوا أوطانهم وعلى أن يتركوا دينهم أيها الأحباب الكرام. فإن الحرب الدائرة الآن هي حرب دينية، حتى لا نخدع، هذا ليس أمر سياسي، الحرب ليس أمرا سياسيا، إنما هذه الحرب التي تفعلها إسرائيل على غزة إنما هي حرب دينية بحتة. جاء اليهود من كل فج عميق من أجل رفع شعار التوراة وإقامة دولة يهودية، أي دولة دينية، جاءوا من أجل ذلك، وتركوا أوروبا وتركوا أمريكا وتركوا الرفاهية، وجاءوا ليعيشون في إسرائيل في على أرض فلسطين المحتلة، لا نقول إسرائيل إنما هي أرض محتلة أيها الأحباب الكرام. أيها الأحباب الكرام، ماذا نصنع؟ لابد من خروج الناس بأعداد غفيرة لمناصرة هؤلاء. هذا أولا، على أقل واجب أن تقف مع أخوك، تظهر له أنك رجل وأنك على الحق، ومن الحق أن تنصر أخاك المسلم، أنصر أخاك المسلم ظالما أو مظلوما. هكذا قال الرسول في صحيح البخاري، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فيجب عليك النصرة، الخروج بأعداد غفيرة لا بأعداد قليلة لمناصرة هؤلاء. الأمر الثاني وهو الأهم، الدعاء أيها الأحباب الكرام. النبي في هذه الغزوة في بدر الصغرى انتصر بقوله حسبي الله ونعم الوكيل، فزلزل الله كيان الشرك والمشركين وخزلهم وانهزموا وعادوا في حالة ذل وانكسار إلى مكة أيها الأحباب الكرام. واليهود كذلك، الصهاينة كذلك أيها الأحباب الكرام، قال الله تعالى فيهم وقذف في قلوبهم الرعب. حينما اعتدوا على المسلمين قذف الله في قلوبهم الهلع وقذف في قلوبهم الرعب، فليست عندهم جرأة كما تظنون أيها الأحباب الكرام. من أجل ذلك يجب علينا الدعاء لنصرة هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ارفع يدك ولا تخشى في الله لومة لائم، وقل حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم انصر المستضعفين في غزة، ارفع صوتك وارفع دعاءك لله عز وجل. تجمعوا في المساجد وادعوا الله، وأمنوا خلف الإمام أن يدعو الله عز وجل بالنصرة. لذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الأمر الذي بعد ذلك أيها الأحباب الكرام المقاطعة، مقاطعة البضائع الأمريكية بالذات، ومقاطعة البضائع الأوروبية بالذات، ومقاطعة البضائع الصهيونية والإسرائيلية بالذات. قاطعوا ولا تخشوا في الله لومة لائم، في أيدينا أشياء نستطيع أن نفعلها هي بسيطة في نظرك ولكنها كبيرة عند الله عز وجل، وسيعزك الله وسيرفعك الله في الدنيا وفي الآخرة أيها الأحباب الكرام. والسؤال الثاني في هذه الحلقة أيها الأحباب الكرام، لماذا تساند أمريكا إسرائيل بهذه القوة؟ أرسلت إليهم 3 مليار دولار، أرسلت إليهم شحن الأسلحة المختلفة بأنواعها المختلفة، أرسلوا إليهم خبراء في الحرب العراقية لكي يعطونهم الخبرة في كيف يدخلون غزة إلى غيرها، إنهم يساعدونهم بكل ما يملكون. هذا هو السؤال الذي طرحته على نفسي، لماذا تساند أمريكا بكل قوة إسرائيل أيها الأحباب؟ قال بايدن رئيس أمريكا: لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها، لكان فرضا علينا أن نوجدها. هكذا قال بايدن أيها الأحباب الكرام. فلماذا تساند أمريكا وأوروبا إسرائيل؟ إنه أمر ديني أيها الأحباب الكرام، لسبب ديني أيها الأحباب الكرام. قال كاتب أمريكي: لماذا يساند الغرب أمريكا وأوروبا تساند إسرائيل؟ لماذا؟ فقال الرجل: لثلاثة أسباب. السبب الأول سبب ديني، حتى لا تخدعه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. السبب الأول أجاب الكاتب، قال: السبب الأول سبب ديني بحت. ينتشر الآن في أمريكا بنسبة 41% ما يسمون التيار الديني المحافظ. هذا التيار الديني المحافظ في أمريكا وفي أوروبا يعتقدون اعتقادا جازما بأن المسيح المخلص لن ينزل إلى الأرض إلا في وجود دولة يهودية على أرض فلسطين. هكذا يعتقدون بنسبة عالية جدا في أوروبا إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. فهذه الحرب عندهم حرب دينية. إذا لو لم تكن هناك دولة إسرائيلية فلن ينزل المسيح المخلص. هكذا عندهم، فلن ينزل المسيح المخلص ينقذهم مما هم فيه، ومن أجل ذلك يساندون إسرائيل من أجل هذه النبوءة أيها الأحباب الكرام. فالأمر الأول أمر ديني بحت، وهكذا حذرنا الله منه سبحانه وتعالى. قال: ولن، حرف نفي للمستقبل، ولن ترضى عنك اليهود فقط ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أيها الأحباب الكرام. الأمر الثاني الذي قال عنه الكاتب: لماذا تساند أمريكا وأوروبا إسرائيل هذه المساندة القوية والكبيرة؟ قال الأمر الثاني: لأن أوروبا بتعتبر أن العرب وحوش وحيوانات ويجب التخلص منهم، وهذا هو كان شعارهم في الحملة الصليبية الأولى. في الحملة الصليبية الأولى كان شعارهم: اقتلوا الوحوش اقتلوا الحيوانات. ولذلك قال رئيس الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين: إننا نقتل وحوشا وحيوانات، إننا نقتل وحوشا وحيوانات. نفس شعار الحملة الصليبية الأولى على الإسلام أيها الأحباب الكرام. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أيها الأحباب الكرام، ألا وهو أن أمريكا وأوروبا بتتعامل معنا على أننا عبيد لها، وأن أمريكا وأوروبا آلهة. أمريكا تتعامل مع الكون كله على أنها الإله. ألم يقل فرعون: أنا ربكم الأعلى؟ هكذا قال فرعون. أمريكا تقول الآن هذا، وهذا هو السبب الثالث في مساعدة أمريكا وأوروبا للصهاينة على أرض فلسطين المحتلة أيها الأحباب الكرام. أنهم آلهة، يعتبرون أنهم آلهة وأن العرب والمسلمين عبيدا لهم. ولذلك أيها الأحباب الكرام، العرب حاليا عبيد لأمريكا وعبيدا لإسرائيل وعبيدا لأوروبا أيها الأحباب الكرام. هكذا يتعاملون معنا أيها الأحباب الكرام، لأنهم يتفوقون من الناحية التكنولوجية ومن ناحية الاقتصادية ومن الناحية العسكرية، لذلك هم مسيطرون على هذا كله أيها الأحباب الكرام. عشان كده لابد أن نفهم فهما صحيحا أيها الأحباب الكرام أن هذه الحرب حرب دينية بحتة، حرب عقائدية، تأخذها إسرائيل بعقيدة التوراة والتلمود، وتخوضها أمريكا أوروبا باسم المسيح المخلص. عشان كده لابد أن نفهم وأن نعيش الواقع وألا ننفصل وألا يكون الدعاء منفصلون عن أمتهم. فيجب علينا ألا ننسى غزة أبدا، فعلى الدعاء أن يذكرونهم على المنبر في كل يوم جمعة، يذكرون الناس بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء بالدعاء لهم علينا أن نقف موقفا شجاعا وأن نجمع الأموال ونرسلها إلى أهل غزة، فالصليب الأحمر المصري بيوصل. علينا أن نجمع الأموال ولا نقعد مكتوف الأيدي أيها الأحباب الكرام. علينا أن نساعد بكل إمكانياتنا على كل على قدره. الدعاء لابد أن يخلصوا في الدعاء إلى أهل غزة، وأن يذكروا بأن هذه الحرب الموجودة حاليا على أرض غزة هي حرب دينية بحتة، وأن يحذروا الناس بأنهم عندما يتخلصون من أهل غزة سينظرون إلى مصر، فإن إسرائيل في علم إسرائيل خط أزرق، هذا الخط هو خط النيل. إنهم يقولون بأن دولتهم ستكون من النيل إلى الفرات، إذا ما تخلصوا من الفلسطينيين أخذوا مصر وأخذوا الأردن وأخذوا العراق وأخذوا سوريا وأخذوا لبنان، هكذا هم يريدون أيها الأحباب الكرام. فعلينا أن نساعد بكل ما نملك، وأسأل الله في نهاية هذه الحلقة أن ينصر الله وعباده الضعفاء المستضعفين في غزة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر عباده وأولياءه في غزة. اللهم انصر عبادك وأولياءك في غزة. اللهم انصر المجاهدين. اللهم أيدهم بنصر يعزهم ويعزنا ويرفعنا ويرفعهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اجبر كثرهم. اللهم اجبر كثرهم. اللهم اجبر كثرهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك فانصرهم. اللهم إنك نزلت على سيدنا محمد في غزوة بدر الملائكة فنزل عليهم الملائكة. يا من قلت وقولك الحق، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اجعلهم يقتلون فريقا من الصهاينة ويؤسرون فريقا آخر منهم، واجعل غزة مدبرة للصهاينة. اللهم اجعل غزة مدبرة لجنود الصهاينة. اللهم اجعل غزة مدبرة لجنود الصهاينة. اللهم ارزق الصهاينة الهزيمة الكبرى التي لا تبق منهم واحد ولا تزر منهم واحد. اللهم لا ترفع للصهاينة في غزة راية ولا تمكنهم من غزة أبدا بقدرتك يا أعظم الأعظمين، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم ارحم نساء غزة. اللهم إن المشاهد الذي تأتينا يا حي يا قيوم، اللهم إن هذه المشاهد تؤلمنا، فنصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تخف فالله قادر أن يقيك من المخاطر، فاستعذ مما تحاول.